مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع نغطي فيها الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر 2020. في العناوين: أنصار القاعدة يتنمرون على حساب مناصر انتقد قيادة حراس الدين. حرب الإصدارات: القاعدة في سيناء تبعث رسائل على اللاسلكي تدعو مقاتلي داعش للانشقاق. واتبعت الكلام اللي هم قالوا عليه ووصلت التنظيم هنا بسلام. داعش الصومال يتخذ من طالبان دليلا على ردة القاعدة. داعش شرطي في البصيرة دير الزور. ضيفة هذا الأسبوع الدكتورة أمال جرامي، أستاذة الفكر الإسلامي في الجامعة التونسية. ثم يأخذها لممارسة ما يسمى بالجنس لغاية مؤازرة الرجال في الجهاد إلى غير ذلك، أو ما نسميه جهاد النكاح أو نكاح الجهاد بس تسميات مختلفة. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. كيف يتعامل أنصار القاعدة مع النقد الذاتي في أوساطهم؟ الأسبوع الماضي استعرضنا منشورين لحساب مناصر للقاعدة اسمه ابن القاعدة، ينتقد تعامل القيادة المركزية مع الجولاني وتعامل قيادة تنظيم حراس الدين مع كبار منتسبيه مثل أبي يحيى الجزائري، الأمر الذي برأيه أدى إلى استقواء الجولاني على الحراس. هذا الأسبوع تعرض الحساب إلى الحذف والتشهير بسبب هذا الرأي. حساب قاعدي باسم محمد أبو خالد السوري قال إن ابن القاعدة مجهول ولا يمثل القاعدة وتبرئ منه سابقا. ابن القاعدة الذي أكد هويته مناصرا للتنظيم فيما ينشر على قناته أو قنوات أخرى مثل منتدى نصرة أهل الحق، تعهد بأن التبليغات ضد قناته لن تكسر قلمه أو تقمع رأيه، وأوضح أن موقفه من الحراس قديم وقد ثبت للمخالفين صحة ما كان يقول، أي انقضاض الجولاني على التنظيم في يونيو الماضي حتى ما عاد فاعلا. النقد الذي وجهه ابن القاعدة لا يختلف حقيقة عما أتى به عدنان حديد قبل أشهر في مقاربته الشهيرة والطويلة بين الجهادين الشامي والشيشاني. كان نقدا لافتا أن يأتي من مخضرم كحديد وينشر في موقع يعتد به مثل موقع بيان. في ذلك الوقت لم نقرأ على قنوات أنصار القاعدة نقدا لحديد، بل إن حسابا واحدا على الأقل شارك الدراسة. هل لم يقرأوه؟ أم أن حديد ليس محلا للنقد على مستوى الأفراد؟ لماذا كل هذا مهم؟ لأنه من جنود بين قوسين القاعدة وأنصارها، فلا أدق من هذا نقدا، ولأنه يذكرنا بالخلافات داخل داعش حول مسائل التكفير والولاء، ولأنه يظهر نفاق هؤلاء وأولاء. وبالحديث عن قيادة حراس الدين الغائبة، نشر الجزء الثاني من سلسلة رسائل إلى الثابتين التي يكتبها سامي العريدي القيادي في الحراس، لا اختلاف عن الجزء الأول المنشور مطلع الشهر، دعوة إلى الثبات في الجهاد والصبر على الابتلاء. منذ انقضى الجولاني على الحراس في يونيو لم يظهر العريدي في منشور باستثناء تعزية في خالد العروري أبي القسام الأردني. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. نشرت جماعة جند الإسلام الموالية للقاعدة في شبه جزيرة سيناء فيديو من 17 دقيقة بعنوان معذرة إلى ربكم، وهو محاكاة لسلسلة بنفس العنوان بدأها داعش هذا العام يخصصها لتبيان انحرافات القاعدة. فيديو جند الإسلام تضمن مقابلة مع عنصر انشق عن داعش وانضم إلى القاعدة. لفت في المقابلة أمور ثلاثة: كيف انشق العنصر؟ سمع باللاسلكي أو المخشير نداء من القاعدة يحمل توجيهات إلى الراغبين بالانشقاق. نتكلم عن المخشير اللي عايز يسيب التنظيم ويجي حياة الله، واتبعت الكلام اللي هم قالوا عليه. ثمت مقاتلون مكرهون على البقاء مع داعش في ولاية سيناء. إعلام الولاية يكذب، حاطين كلاشات من كلاشاتهم على الغنائم عشان ايه يكبروا الكوم يعني وكده، يا دوب خدشاتها خدش بس والاليه دنتها ماشيه. عمم عليها قال لك وكانت الاصابه مباشره مما ادى الى اعطابها وتناسل قطع حديد منها والكلام ده. في نفس الوقت اصدر داعش الجزء الثالث من سلسله معذره الى ربكم. الجزء الاول كان من اليمن والثاني من خراسان وهذا الثالث من الصومال. يمتد الفيديو ساعه تقريبا، يتحدث فيه مقاتلون مقنعون بلغه محليه مع ترجمه مكتوبه سبتايتلينج. مجاهدين خلافة الاسلام كي يقصون قنطره كبعدين مرتدين تن الله فلديس خلافة قاعد كلتين. يتضمن الفيديو شرحا لنشوء ولاية الصومال في شرق البلاد بزعامة عبد القادر مؤمن الذي بايع داعش. جماعة الشباب الموالية للقاعدة كانوا في الجنوب، لاحقوا منتسبي داعش بالسجن والاغتيال. أحيانا كانوا يقتلون مناصرين لمجرد أنهم شاهدوا إصدارات داعش، وأحيانا كانوا يقتلون أقرباء منتسبي داعش. بلغ إصرار القاعدة على استئصال داعش من الصومال أن أعلنوا صراحة النفير العام. أرسلت القاعدة جواسيس لجمع معلومات عن التنظيم، وهنا هذه هي الجزئية اللافتة للانتباه في هذا الإصدار. ظهر جاسوسان للقاعدة قال إن جماعة الشباب كانت ترسلهم للتجسس على أساس أن هؤلاء الداعش قبليون، فكان واضحا تركيز الفيديو على أن عناصر داعش يأتون من قبائل بل من دول شتى. داعش يثبت ردة القاعدة باستحضار طالبان. يقول جاسوس إن أميره كان يقول له إن طالبان جناحان موحدون ومرتدون، القاعدة يبايعون الموحدين، أما المرتدون فهم الذين يتجولون في العالم، أي الجناح الذي وقع الاتفاق مع أمريكا في قطر. وفي نفس الوقت أصدرت جماعة الشباب في الصومال الموالية للقاعدة فيديو قصيرا من 13 دقيقة بعنوان وأغلظ عليهم. في نسخته التاسعة خصص لهجوم الجماعة على قاعدة عيل سليني جنوب مقديشو في فبراير الماضي. مرصد الجهادية. ورد في صحيفة النبأ الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في داعش الصادر الخميس 17 ديسمبر أن داعش قتل 2 من المفسدين في الأرض في البصيرة التابعة لدير الزور شرق سوريا. باختصار 2 يدعيان أنهما من داعش ويسلبان الناس تحت تهديد السلاح. اللافت هنا هو ما قالته الصحيفة وزاد عليه أنصار التنظيم، قالوا إن الجهاز الأمني الخاص بالتنظيم لاحق الرجلين بناء على شكاوى تلقاها من الناس في المنطقة. من قراءة الخبر يبدو أن داعش في البصيرة يتصرف وكأنه حاكم أو على الأقل شرطي. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نقل حساب رد عدوان البغاء أن اشتباكا وقع هذا الأسبوع في قرية بحورة شمال إدلب بين أمنيين من هيئة تحرير الشام وعناصر من لواء علي التابع للهيئة، وأضاف أن الوضع ساء لدرجة أن عبد الرحيم عطون الشرع الشهير في الهيئة تدخل لحل الأزمة. في نفس الوقت نشرت حسابات موالية للهيئة عن الفلتان الأمني في مناطق الجيش الوطني التابع لتركيا في حلب، وكيف أن جماعة من نور الدين زنكي قتلت مدنيين هناك، وقالت صراحة إن من يدير المحرر بإدلب هو الأنسب لإدارة كل المحرر وفرض السيطرة التامة ليس فقط على إدلب بل على كل ما هو ليس تحت سيطرة روسيا وإيران. حتى نفهم سياق هاتين الصورتين نقرأ تعليق حساب رد عدوان البغاء الذي قال إن الهيئة تحاول تقديم نفسها لتركيا على أنها الوحيدة القادرة على ضبط مناطق درع الفرات حتى يزداد سلطان الجولاني، لكن مثل اشتباكات بحورة تفسد هذه الخطط. نشر حساب باسم أبي العلاء الشامي المعارض للجولاني سلسلة حديث النفس والقلب، وهي مقتطفات من مشاهداته خلال الأعوام الماضية. الجزء السادس جاء بعنوان الاعتراف بالخطأ وثقافة الاعتذار كصفة للقائد العادل. يقول إن الجولاني ارتكب أخطاء كثيرة كان يجب أن يأسف عليها ويعتذر للسوريين. ينقل أبو العلاء أن الشيخ حمود، وأعتقد أنه يقصد حمود السحارة أمير حلب سابقا، قال للجولاني عليك أن تعتذر للأمة كلها لأنك أدخلت إلينا هذا الوباء العظيم أي الدواعش. انتهى منشور أبي العلاء الشامي. والحقيقة أن تنظيم القاعدة والظواهر تحديدا هم من أدخلوا الجولاني والبغدادي إلى سوريا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. استكمالا لملف بدأناه قبل أسبوعين كيف يتعامل داعش مع نسائه، نرحب بالدكتورة أمال الجرامي أستاذة الفكر الإسلامي في الجامعة التونسية. الدكتورة أمال لها مؤلفات وأبحاث في الإرهاب والمرأة. شكرا جزيلا دكتورة جرامي لوجودك معنا. أهلا وسهلا. في كتاب النساء والإرهاب دراسة جندرية اللي كتبتيه حضرتك بالشراكة مع الأستاذة منية العرفاوي فصل كامل عن الإرهابيات من بلاد المغرب العربي، المهاجرات من بلاد المغرب العربي، هل كان دورهن مشابه لدور الرجال المغاربيين؟ لأننا نعرف مثلا من كتاب آرون زالن أن توانسا تحديدا كان لهم دور كبير في داعش. في الحقيقة نحن بالنسبة إلى المغرب الإسلامي، ما يسمى قديما المغرب الإسلامي اليوم بلاد المغرب، هناك أعداد متفاوتة يبدو حسب بعض الدراسات أن تونس هي في المقدمة، ولكن ليست في المقدمة على مستوى هجرة النساء، ولكن على مستوى الشباب يبدو أن النسبة هي كبيرة جدا. بالنسبة إلى الفتيات والنساء، لأنه لدينا شريحتين، الفتيات الشابات والمراهقات، هناك نسبة من المراهقات، وهناك النساء المتزوجات أو في مقتبل العمر كهلات وحتى جدات انخرطنا في الأعمال الإرهابية أو ما يسمى بين ظفرين بالجهادية. ينبغي أن نميز بين الفئة التي استقرت في بلدانها، إذن في تونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، إذن ومارست إيديولوجيا التطرف أو الجهادية عبر استقطاب الآخرين، إذن هذا دور محلي في بلدان الأصل، إذن استقطاب الشباب والشابات، المشاركة في عمليات لوجستيكية، تستر على بعض العناصر عندما تفر من القوات الأمنية، تسهيل يعني بعث الرسائل، أيضا في تونس لدينا مشاركة للسلاح إلى غير ذلك. ثم استعمل التواصل الاجتماعي اليوم، النساء لدينا مهندسة كانت في أنصار الشريعة، إذا تقوم بدور مهم في نشر الفيديوهات وفي نشر الإرساليات ونشاط الجماعات المتطرفة. ولكن الفئة الثانية وهي التي عانيتها بسؤالك، وهي الفئة التي قررت الخروج والانخراط في مشروع الخلافة الإسلامية بين ظفرين، وهذه رحلت عبر مغامرات وأخذت مخاطر في الطريق إلى غير ذلك في سبيل الوصول إلى هذه الدولة أو وهم الدولة الإسلامية. الأدوار مختلفة في الحقيقة، هناك نساء اكتفينا بالأدوار التقليدية، ولكن هناك فئة هاجرت إما رغبة في ممارسة ما كانت ما تؤمن به من أفكار وإيديولوجيا، إذن حاولت أن تراها على أرض الميدان وأن تقدم ولائها للأمراء والقياديين إلى غير ذلك، فهذه انخرطت في مهام أكثر من تقليدية. في الحقيقة هناك النساء كنا يكتبن عن الخلافة ويمجدن ويقمن بمدحيات، يشاركن في النشريات، يشاركن في الدعاية لدولة الخلافة باللغات المختلفة، بالإنجليزية، بالفرنسية، بالعربية وغيرها من اللغات، فهذه تخدم مشروع حديث وهو الدعاية. هناك بطبيعة الحال النساء كانت لهن أدوار مختلفة نتيجة للطبقة التي تنتمي إليها، باعتبار مثلا نساء أو زوجات الأمراء والقياديين، هؤلاء لهن امتيازات خاصة، بمعنى هي لها تجارة مربحة إذن إلى جانب رعاية زوجها والقيام بأعبائها والاستقطاب والقيام بالمجالس الدينية إلى غير ذلك، هناك أيضا من الشهادات ما تثبت اليوم أنها كانت تتاجر مثلا ببيع السجائر المحمرمة أو بعض أدوات العطور أو غير ذلك. إذن هذه تجارة موازية مخفية سرية تقوم بها من كانت في تتمتع بامتيازات لأنها محمية باعتبارها زوجة قيادي إلى غير ذلك، لا تلتفت إليها الأجهزة الرقابية وغير ذلك. ثم أدوار جهادية قتالية، لأنه في المراحل الأخيرة إذا هناك العمليات التفجيرية التي تشاركت فيها النساء، وهناك بطبيعة الحال مثلا في ليبيا، لو عدنا إلى الإمارات في ليبيا الجهادية نجد استعمال للنساء كدروع بشرية، نجد توظيف النساء في عمليات التفجير في الأسواق إلى غير ذلك، فانتقلنا إلى مرحلة المقاتلات. دكتورة، مع بداية بروز التنظيمات الجهادية بسوريا أذكر أنه دار جدل واسع حول جهاد النكاح. ما يهمنا حقيقة في هذا الموضوع هو أنه هاي التنظيمات لا تتوانى عن جلب الذرائع والمسوغات لاستغلال النساء. أذكر أنه كثيرين رفضوا الفكرة واعتبروها من باب الأخبار الزائفة في ذلك الوقت، لكن حضرتك لك رأي مختلف. ممكن تحدثينا عما وجدته؟ ممكن تحدثينا عما وجدته من بحث في هذا المجال؟ في الحقيقة أنا كنت قد شاركت في مؤتمر في لندن بخصوص هذا الموضوع في بداية انطلاق الحديث عنه، وقدمت محاضرة بخصوص هذا الموضوع، وكانت زميلة لي من العراق فقدمت النقيض وأثبتت حسب رأيها أنها ادعاء باطل وكذا، ولكن بينت لها الوثائق التي اعتمدتها، الشهادات الحية التي اعتمدتها، فبعد ذلك إذن خرجنا من المؤتمر وهي تبحث عن الوثائق التي بحوزتي حتى تعيد فيها النظر إلى غير ذلك. ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم تغيرت المعطيات تماماً، حتى في تونس هناك من يشكك حتى في المعلومات التي أوردتها في الكتاب، ولكن أنا مسرورة اليوم مع عودة عدد من النساء من مناطق مختلفة للحديث والإدلاء بشهادتهن، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية كما تعرفين، وقناة الآن قدمت الكثير في هذا المجال، وقناة قنوات أخرى يعني صحفيات تمكننا من الدخول إلى المعتقلات وإلى مخيمات البول وغير ذلك، وانتزعت هذه الشهادات من النساء، بالإضافة إلى عمل ميداني قمت به وزيارتي لكردستان وتحاوري مع بعض النساء اللواتي في السجون إلى غير ذلك. فهذا هذه الشهادات اليوم التي تعطى من بكل أريحية، وليست نتيجة تحقيق الشرطة والبوليس وغير ذلك، لا، هن النساء يتحدثن عن تجربة مسارهن في هذه البلدان. لدينا اليوم شهادات لتونسيات يعترفن بأنهن كن يمارسن هذه العلاقات الجنسية المشرعنة عن طريق قراءة الفاتحة، العلاقات الجنسية المتكررة ومع أكثر من رجل في إذن هذه الإمارات مثلا، في درنة وصرت في ليبيا. إذن لدينا شهادات تونسيات عائدات تحدثنا عن هذه الممارسات، بالإضافة إلى ما قلته سابقا وهو الحوار مع عدد من النساء اللواتي في السجون أو في سجون بغداد أو غير ذلك، اللواتي تحدثنا في الإعلام عن هذا النشاط الذي كان يجري، حتى وإن شكك الناس في ذلك، ولكن أعتبر أنه دراسة شهادات مهمة اليوم وهي وثيقة من بين وثائق أخرى تبين ما تعرضت له المرأة من انتهاك لحرمة جسدها وتوظيفها في هذه التجارة، الاتجار بالبشر، لأنها في نهاية الأمر شبكات تستفيد من النساء وتستغل أجساد النساء لمؤازرة الرجل وتلبية احتياجاته، وهو يعيش فترات الحرب، لأن فترات الحرب هي فترات تسقط فيها المعايير الأخلاقية وتنهار فيها منظومات كثيرة، حتى وإن ادعت هذه الجماعات أنها جماعات أقرب إلى الفرق الناجية والتي تعرف الله وتعرف تعاليم الشريعة وإلى غير ذلك. العائدات دكتورة جرامي، وحضرتك التقيتي بعدد منهن بحسب ما جاء في مقال قراءة في شهادات النساء بعد سقوط دولة الخلافة المنشور في أكتوبر الماضي، إلى أي درجة هؤلاء المهاجرات لا يزلن يشكلن خطر؟ عودة بين ذخنة النساء، لأنني لا أحب أن أستعمل المهاجرات، المهاجرات له دلالة معينة وينهل من تراث إسلامي ويقيس على هجرة النساء مع الرسول، وهذا في غير محله، وإنما استغلال للنصوص الدينية. ولكن عودة النساء المورطات اللواتي تورطن في العمليات الإرهابية أو سوق كنا مجبرات على مرافقة أزواجهن أو غير ذلك، أو بحثنا عن مكان آخر يمارسنا فيه حياة أفضل من الحياة التي عشناها في بلدانهن إلى غير ذلك. إذن العودة اليوم هي غير منظمة، هناك من سلمت نفسها للسلطات التونسية عندما اكتشفت فظائع وانتهاكات وغير ذلك، وهناك من وقعت في شبكات المراقبة، إذن وقعت في يد السلطة التونسية، وهناك من العائلات من ذهبت بإشعار السلطة التونسية بأنها ستجلب ابنتها أو ابنها من الخارج، واستقرت طيلة أشهر في تركيا، خاصة استقرار الأسرة التونسية في تركيا، ثم جلب أبنائهم إلى وترحيلهم إلى تونس بموافقة النظام التونسي. ولكن منهن من تخضعنا للمراقبة، ولكن ليست هناك برامج تأهيل لإعادة هؤلاء النساء إلا ما تقدمه بعض الجمعيات النسوية لفائدة هؤلاء بتوفير الرعاية الطبية النفسية، وهذا التأهيل النفسي الذي سمح لعدد منهن باستعادة الحياة، نمط الحياة الطبيعي، ومفارقة وضع الصدمة تروما هذه، ومحاولة الاشتغال على الذاكرة وإعادة نمط العلاقات مع الأبناء، لأن عددا منهن صحبن أبناءهن من رجال مختلفين، فهناك علاقات اجتماعية وأسرية منخرمة، إذن صدامية، أحيانا الأسرة لا تتقبل أبناء البنت، وهنا بطبيعة الحال هذا الأمر موكول إلى حد الآن إلى المجتمع المدني وإلى بعض الجمعيات النسوية. ومن المفارقات أن هؤلاء النساء عدد منهن ذهبنا إلى داعش، وذكرنا أن من أسباب الذهاب إلى هناك أن النظام علماني والنظام لا يراعي الله وغير ذلك، وعندما عدنا وجدنا أن بين ظفرين النسويات العلمانيات الكافرات السافرات والسلسلة من التهم كثيرة، هؤلاء هن كنا أرحم من أسرهم، وكنا أكثر قدرة على توفير الأمان النفسي وعلى معالجتهن والخروج من منطقة الوصم الاجتماعي وإصدار الأحكام بشأنهن، فكنا رحيمات بهن. دكتورة، أنت كباحثة في هذا المجال، الحقيقة أعترف بأنه ثمت ندرة في الباحثات العربيات في هذا الملف، حضرتك ثالث عربية نستضيفها في البرنامج اللي بدأ قبل أكثر من عام، فشكرا، شكرا جزيلا حقيقة. أنت كباحثة وكامرأة دكتورة جرامي، التقيت نساء ذهبنا وعدن ما هي القصة التي تأثرت بها؟ ربما صدمتك أو أدهشتك؟ هي طالبة من اختصاص الحضارة العربية ورحلت إلى ليبيا على أساس أنها ستدرس العربية لغير الناطقين بها، إذن من المنتمين إلى الجماعات الإسلامية، إذن كانت واعية بأنها ستذهب إلى التنظيمات الإسلامية ولكن لتقوم بمهمة، وهي هؤلاء الذين يأتون من نيجيريا ومن الشيشان ومن غيرها إلى ليبيا، إذن كيف تؤثرهم عربياً حتى يقرأوا القرآن وحتى يتعلموا الدين على قواعده الأصلية، إذن باللغة المقدسة العربية. ولكن فوجئت أنها بعد ذلك انتقلت من جماعة إلى أخرى، إلى أن وصل بها المقام إلى جماعة كانت تستثمرها لأداء الخدمات، جميع الخدمات بلا استثناء، كانت تطبخ، تنظف، تمرض، تقوم بكل الأشياء، تعد لهم حتى الصلاة، إذن تعد لهم المكان، تنظفه، وتقوم بكل، وفي الليل، ولذلك أتحدث عن استغلال النساء، هي بمثابة عبودية جديدة، وفي الليل من ضمن الخدمات الموكلة إليها خدمات جنسية. فكانت إذن هي وزميلاتها إذن في غرفة أخرى، ويأتي الرجال كل حسب شهواته يوم في تلك الليلة ويعقد عليها شفويا، ثم يأخذها لممارسة ما يسمى بالجنس لغاية مؤازرة الرجال في الجهاد إلى غير ذلك، أو ما نسميه جهاد النكاح أو نكاح الجهاد بتسميات مختلفة. ولكن في نهاية الأمر إذن مرت بهذا المسار، إلى أن يأتي كل مرة بعض الأطباء والمهندسين وغير ذلك، إذن النخبة التي تأتي إلى هناك فتعرض خدماتها. أتى مرة طبيب إذن فقال من يشعر بالحاجة إلى الاختبار، فكانت منهكة وظنت أن عملية استخدامها في ليلا نهارا إذن هي التي أنهكت هذا الجسد. فعندما خضعت لعملية المراقبة الطبية تبين أنها مريضة بالسيدة، إذا نقل لها مرض منع فقدان المناعة نتيجة هذه العمليات الجنسية. ماذا فعل التنظيم؟ حملها وألقاها قرب الحدود التونسية، إلى أن اضطرت إلى تسليم نفسها للسلطات التونسية. الدكتورة أمل جرامي، الباحثة في الفكر الإسلامي في الجامعة التونسية، شكرا جزيلا دكتورة. شكرا على البرنامج، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.